مستمرين مع كل المستمعين في منتهى الطرب. اللقاء التالي مع رجاء عبده ولحن من ألحان سيد مكاوي وكلمات فتحي أورا. الأغنية اسمها إن كان عذاب ولا هنا وهجر يوم ولا سنة. الأغنية اتسجلت يوم 7 يوليو عام 1958. وأستاذن حضراتكم وانتوا بتسمعوا كده خلي في ودنكم لحن صباح أنا هنا يا ابن الحلال صلاح جاهين وسيد مكاوي برضو بس في 10 يونيو عام 1972. تعالوا نسمع كده رجاء عبده في إن كان عذاب ولا هنا. Yeah. وهجرت واشتاقت إليك وفرقت ليه لوحدي هنا ويلومني ليه لو عندي ايه دي مش عينيك ويلومني ليه لو عندي ايه دي مش عينيك دي مش عينيك نتابع مع كل المستمعين منتهى الطرب حسام فاروق على هندسة الهواء وإبراهيم حفني أمام الميكروفون، والحمد لله الاس ام اس اشتغل معانا 9 11 79. لسه من شوية اتكلمنا على أغنية كل مرة لما وعدك بصوت سيد مكاوي، المرة دي هنسمعها بصوت محمد عبد المطلب، ويمكن غناها على ما اعتقد في حفلين، واحد منهم اول مرة رح نسمعه حاليا والتاني كان في راس البر على ما اتذكر. هنسمع محمد عبد المطلب في كلمات محمد الشيمي والحان سيد مكاوي في اغنية كل مرة لما وعدك، لما غناها لاول مرة من حفل اقامه نادي الزمالك في يوم 27 مايو عام 1965 بمناسبة فوزه ببطولة الدوري العام.